بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أين وصلنا؟ نعم، أخذنا النوع الثاني، أخذناها هو في الجوازم المتفق على أنها اسم، هكذا كم عددها وما هي. الجوازم المتفق على أنها اسم كم عددها وما هي. أين القائل ها أنا ذا؟ ها؟ أين القائل ها أنا ذا؟ أنت تقول ها أنا ذا؟ ما قلت؟ وما ترغب أن تقول في حياتك؟ نعم؟ درس الماضي لم تحضره؟ طيب، جزاك الله خيرا. نعم، أين هو النحوي الذي يعتني بالنحو؟ قم هذا الأخ. أولا السؤال، الجوازم على التي متفق على أنها أسماء كم عددها؟ ها؟ 9. صواب. بسم الله. من؟ ما؟ أي؟ أين؟ متى؟ أن؟ حيثما؟ كيفما؟ أن. صحيح. أن معودة؟ أين؟ حتى يعودها في مراقبة قوية يا خان. أيانا ما ذكرها؟ أيانا. أحسنتم أيها المراقبون، هكذا فلتكن المراقبة. من راقب الناس ما تهمى. من يكمل هذا البيت فباخ باخ. من راقب الناس ما تهمى وفاز باللذة الجسور. هذا تتمة البيت. سنرى بعد قليل. طيب، خيرا إن شاء الله. نكمل، أخذنا النوع الثالث هكذا فيما اختلف فيه أنه اسم أو حرف، وقفنا عنده ما قرئ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النوع الثالث. النوع الثالث من أي شيء يا حمزة؟ في أي باب نحن ندرس؟ في الجوازم، جوازم الماضي، جوازم المضارع. صحيح، تنقسم إلى 3 أقسام يا حمزة، هكذا أو 4؟ 3. اجلس. 4. إيه، سميه. اسم على اتفاق. شنو إيه؟ كيف قسم على اتفاق؟ الجوازم كم عددهم يعني؟ أقسامهم 4. نعم، القسم الأول. تجزم فعلين. القسم الثاني. تجزم فعل واحد. القسم الثالث. تجزم 3 أفعال. القسم الرابع. القسم الأول يجزم فعلين. نعم، ألم وألم. اترك هذا. القسم الأول يجزم فعلين. القسم الثاني يجزم فعلا واحدا. القسم الثالث لا يجزم شيئا. القسم الرابع يجزم كل شيء. اجلس يا حمزة، أصابك وهم. من الذي يقول ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم أيها النحوي الأخير، أنت الذي يرفع أصبعه. لا، ما هو أنت، الذي وراء صاحب أخينا وليد. أنت نحوي هكذا؟ لست بنحوي في المستقبل. طيب الجوازم إلى كم قسم تنقسم؟ أربعة أقسام. بسم الله، حرف باتفاق، اسم باتفاق، حرف على صح، اسم على الأصح. ها؟ هذا الذي يلزم فعليه، وإذا في الأصل صحيح. فالأصل تنقسم إلى قسمين، صحيح ما يلزم فعلا واحدا وما يلزم فعلين، صح هكذا القسم صحيح. طيب تفضل السريح. قال النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف. اختلف الفقهاء في هذا، نعم النحاة، ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذما. طيب ومثاله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. هذه كبيرة، هذا إعرابها يحتاج إلى نحو، فما أكثر المدلين رؤوسهم عندك يا أيها النحوي هناك، قم الذي بجانب السارية قم اعرب لنا وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. الواو حسب ما قبلها، إن حرف توكيد وناصب، تنصب الاسم، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، صحيح. إذ ما إذ ما حرف شرط جازم تجزم فعلين، صحيح. تأتي تأتي فعل مضارع مجزوم بإذما، وهو فعل الشرط وعلامة جزمه، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. فأين الفاعل؟ الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ما اسم موصول بمعنى الذي. طيب مبني أو معرب؟ مبني على السكون في محل، في محل رفع خبر إن نجلس، هو ايش؟ على كل صوت شجاع، صحيح ولا لا يا اخوان؟ ما شاء الله، هكذا فليكن الصياح. نعم لقد اديت الذي تستطيع، اجلس. جزاك الله خيرا على شجاعتك في الاعراب. لا يا حمزة ما سنغامر بك، لا. توافقون على حمزة يقوم؟ نعم. نعم إذا لم تجب تضاعف. قم اسم موصول. الماء اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أجبت وأصبت صح. أنت أنت أن ضمير منفصل مبني على السكون. حرف خطاب لا محل له من الإعراب. أين هو المبتدأ؟ ما هو المبتدأ؟ أين هو؟ وإنك. وإنك هي المبتدأ؟ تأتي هي المبتدأ أو إذ ما هي المبتدأ؟ إذ ما هي المبتدأ لكنها حرف والمبتدأ يكون اسما. الاسم أنت وش خليت أنت؟ أنت إيش هذه؟ جيد لكن هي مبتدأ؟ ليست مبتدأ. أخوكم حمزة يقول أنت ليست مبتدأ، فما إعراب أنت هنا؟ انظر هناك ما ستجد عندي شيء. يا أخي فهمنا منفصل. أنت الآن بين المطرقة والسندال، أنت بين أن تعرب أو تضعف، خيار صعب. صعب يا إخوة أو لا؟ هل فيكم أحد يدعو لحمزة؟ الكل يدعو له. اللهم ثبته. لا ما في آمر. أنت ما إعرابها؟ يا أخي ما إعراب هذا الضمير؟ أنت ضمير منفصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. أخوكم حمزة ضعيف. في محل رفع خبر مبتدا. أخوكم حمزة ضعيف جدا. تجلس أحسن ستصبح متروك. لا اجلس استريح. هذا جهد أخينا حمزة ويشكر على شجاعته. فمن يقول أنا يأتي بها؟ قم أنت أهل لذلك. قم أنت مبتدأ صح. آمر خبر والجملة مبتدأ خبر صلة الموصول لا محل له من الإعراب. أنت آمر مبتدأ وخبر يا حمزة. طيب به به جار ومجرور متعلق بآمر الفعل صح. تلفي فعل مضارع مجزوم بإذماء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل على ذلك. وماذا يكون تلفي هذا؟ جواب الشرط وجزاؤه. إذن إذ ما حرف تجزم فعلين، أين فعل الشرط؟ تأتي. جواب الشرط تلفي. أحسن استريح جزاك الله خيرا. عرفتم يا إخوة؟ قال وأما النوع الرابع. إذا النوع الثالث الذي اختلف في أنه اسم أو حرف، كم حرف هذا أو كم عدده؟ واحد هكذا، وهو إذما، والصحيح أنه حرف. قال وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الشاهد مهما على أنها اسم شرط جازم تجزم فعلين، وتأتي فعل نعم الشرط، وأين جواب الشرط؟ نعم لتسحرنا، تأتينا لتسحرنا، الجملة فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة واقعة في جواب الشرط صحيح. طيب، وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا، هذه من يعرفها إن شاء الله؟ كل ذلك لأن الآية فيها بعض التدقيق في الإعراب، نعرب قول الشاعر. طيب، قم يا بشير. الواو حسب ما قبلها، إن حرف توكيد وشرط. الكاف كيف إن حرف توكيد وشرط؟ كيف يا بشير تقول إن حرف توكيد وشرط؟ حرف توكيد ونصب. طيب، كاف الكاف ضمير متصل مبني على النصب في مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، مهما اسم شرط جازم يجزم كم فعل؟ فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. تعطي تعطي فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل على ذلك. تعطي هذا فعل، فأين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بطنك بطن مفعول به منصوب وعلم تصب الفتحة الظاهرة على آخره، بطن مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جلب الإضافة، سؤله مفعول به ثاني، إذن تعطي تنصب كم؟ نعم مفعولين، أعطى محمد زيدا قلما، كم نصبت الآن؟ ثلاث هكذا؟ أعطى محمد زيدا قلما. طيب، سؤل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، وفرجك الواو حرف عطف، وفرج معطوف على لا على بطن، على بطن، والمعطوف على منصوب منصوب. طيب، والكاف مضاف إليه صحيح، نالا نالا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر؟ الظاهر. طيب، وألف الاثنين فاعل، منتهى. طيب، نالا عندك فعل الشرط وهو تعطي، بقي جواب الشرط وجزاؤه أين؟ اقرأ البيت كي تتأمل في المعنى. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا، وين هو؟ نالا نالا نالا مجزوم هنا يعني فعل ماضي في محل جزم جو نعم الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه صحيح. أحسن. هذا أخ يقول قال الشيخ اللحيدان حول عبارة عبارة يوجد خلل في التربية لم يسلم منه إلا لم يسلم منه حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة الصحيحة أنا قلت زنديق هكذا. يقول هنا قال الشيخ اللحيدان ضال مضل سيء خبيث مجرم مجرم. سبحان الله ذكر هذا اللحيدان سبحان الله مجرم يجب أن يهجر. ها كيف صوتية هي ضال مضل سيء خبيث مجرم يجب أن يهجر. فجزى الله خيرا الأخ الذي ذكر العبارة بلفظها. قال مجرم أو ما قال يا أخانا. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. طيب تكمل أو تستريح؟ جلس بشير خلاص. إذن أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟ تعطي. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ نالا منتهى الذم أجمعا. وفي البيت تحذير من أن يكون هم الإنسان بطنه وفرجه. والمؤمن لا يكون هكذا همه بطنه وفرجه. لا ليس هذا همه. ولا يعطي بطنه كل مطلوبها ولا فرجه كل مطلوبه. طيب على هذا نكون قد انتهينا الجواب. هل انتهينا من الجواز؟ سهلة تحتاج إلى كيف إلى دراسة. طيب من يلخص لنا؟ من سيقوم قم يا أخانا من غريان قم أنت نحوي لخص لنا ولملم لنا الدرس. يقول أخوكم سليمان لا أخوكم صبحي أيوة أخوكم صبحي من غريان يقول إن الجوازم عددها 18 جازمة. بسم الله. وهي لم ولما وألم وألما وإذما وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وأن ومتى وأين وأيانا. بقي عليكم يا إخوان ستة ستة. ادعوا الله. لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. بقي أربعة أربعة قريب الفرج. نعم من بقي الثلاث وأي ما ذكر أي بقيت اثنان لا بأس خير كثير ذكرت. تفضل استريح أو خليك واقف من أجل نرجع إليك. قم هل تستطيع أن تسردها هكذا كالسهم؟ تستطيع؟ نعم. لم ولم ألم وألم ولام الأمر في الدعاء لام الأمر والدعاء لا في النهي والدعاء وإن ومن وما وإذ ما ومهما وأي ومتى وأيانا وأين وكيفما وحيثما وإذا في الشارع خاصة صح وأن لا أذكر كيفما أن أحسنت يا أخانا. نرجع إلى أخينا صبحي هذه 18 أذكر التقسيم الآن. الجوازم التي تلزم الفعل المضارع على قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. القسم الذي يجزم واحدا كم عدده؟ وهو حرف واحد. هذا الذي يجزمه فعلا واحدا حرف واحد وحرق الباه. قد كنت منذ لحظات نحويا اجلس بارك الله فيك. من يأتي؟ لا أريد أخا. سأفتش. قم. التي تجزم فعلا واحدا 6. بسم الله. لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء 6 صحيح. التي تجزم فعلين كم عددها؟ 9. وهذه تنقسم إلى 4: حرف باتفاق، اسم باتفاق، حرف على الأصح. لا ما هي 9، 12 صحيح. 9 التي اسمه أسماء، التي هي أسماء. طيب إذا نرجع قليل كي نرتب صح. قلنا أن التي تزجم فعلين عددها 12، وهذه تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول حرف باتفاق، القسم الثاني اسم باتفاق، القسم الثالث حرف على صح، القسم الرابع اسم على صح. أعطينا التي هي اسم باتفاق كم عددها؟ 1 ما شاء الله. التي تجزم فعلين وهي اسم باتفاق عددها 1 كم؟ 12. اجلس. قال 9. 9 هات. من؟ ايش قال؟ من واين ومتى وأيانا وكيفما وحيثما. لا، بدأت في الخلط. اجلس. لا تريد أن تجلس؟ أخوكم لا يريد أن يجلس. نعم. يضاعف؟ لا. قم. متفق على أنها أسماء، قلنا أنها 9. بسم الله. من وما وأي ومتى وأيان وأن وأينما وحيثما وكيفما. صحيح، أحسن. هذه المتفق على أنها أسماء. المتفق على أنها حروف حرف واحد ما هو؟ إن. طيب، التي هي مختلف فيها والراجح أنها حرف إذما، والمختلف فيها والراجح أنها اسم مهما. صحيح، لا إشكال في الدرس، هكذا يحتاج فقط شيء من المراجعة. قال: عدد المرفوعات وأمثلتها. قم حتى نسمع، قم. الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. نعم، الأسماء مبنية، أسماء هذه جزم ولا محل من الإعراب. ما وجه الآن التقسيم؟ أيوة، الأسماء الأصل أنها معربة والحروف كلها مبنية، الأسماء الأصل فيها الإعراب، كما أن الأفعال الأصل فيها البناء. طيب، قال: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. قدمها لأن المرفوع عمدة هكذا، ثم المنصوبات، ثم المجرورات. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو يسمى نائب فاعل، والمبتدا وخبره، إذا المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، واسم كان وأخواتها وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. إذا بالعكس، اسم كان من المرفوعات، وخبر إن من المرفوعات، والتابع للمرفوع وهي التوابع الأربع، وهي أربعة أشياء: النعت يتبع المنعوت، العطف يتبع المعطوف، التوكيد يتبع المؤكد، البدل يتبع البدل منه. وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواضع: موضع الرافع، وموضع النصب، وموضع الخفض. فأين موضع الجزم؟ تركه المؤلف. أين موضع الجزم؟ هل سقط؟ نعم، أنت، لأن الأسماء لا تجزم. صحيح، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، العمدة هي المرفوعات، والمنصوبات فضلة، كذا المجرورات، لأن الأشرف. فقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. إذا متى يكون الاسم مرفوعا؟ في كم موضع؟ سبع مواضع، إذا كان فاعلا. ومثال علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد، كلاهما فاعل. من يعرب هذا من الأبناء الصغار؟ قم يا مجدي، قم، قم يعرب حضر علي. فإن لم تجب فأين مالك؟ أو النحو الصغير أين هو؟ زيد أو محمد بن مجدي أين هو؟ استعد إذا لم يجب مجدي. فعند الصغار كلهم هذا السؤال. انظر، أحد إخوانك يمد يده، هاي قم، اعرف. حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صحيح علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لماذا علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؟ انظر محمد بن مجد يقول ها أنا ذا، منع منظورها هي ظاهرة. إيش منع؟ انظر في الكتاب ما ستجد عندي شيء. هو إعرابك صحيح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ أخوكم مجدي ليس عنده شيء. قم يا محمد مجدي قم. لماذا مرفوع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة؟ لأنه فاعل مرفوع. لماذا علامة رفعه الضمة؟ لا صحيح، لأنه اسم مفرد. صح، الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع يا أخانا مجدي؟ الضمة في كم موضع تكون علامة للرفع؟ ألم يمر بنا أن الضمة تكون علامة للرفع في مواضع؟ صح أو لا؟ في كم؟ في الاسم المفرد. أنت لا تراجع، قم تفضل استريح، خذ هذه، قل يا محمد. الاسم المفرد جمع التكسير. رحمك الله. الاسم المفرد جمع التكسير. لا تجيب عشوائي، ركز. الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم. طيب ثلاثة، طيب من يقوم يكمل؟ ها؟ أبو حفص جاء. أعطينا إجابة أبي حفص. اسم المفرد الفعل المضارع الذي يتصل بآخره شيء، جمع التكسير وجمع السالم. أحسنت يا أبا حفص، جزاك الله خير. وأنت يا محمد أحسنت، فاتتك واحدة. تفضل السريع. أخذ هذه في صلاة الفجر. طيب إذن هذا الموضع الأول، متى يكون الاسم مرفوعا في كم موضع؟ في سبعة مواضع إذا كان فاعلا، والفاعل لابد له من رفع من فعل، الفاعل لابد له من فعل أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المفعول المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. لما تقول قطع محمد الغصن، قطع محمد الغصن فعل وفاعل ومفعول به. لما تقول قطع الغصن نائب فاعل الغصن، هكذا. نعم، وهو مغير الصيغة ومبني للمجهول. طيب المبني لما لم يسمى فاعله أقرب إذا استعملنا هذا في النصوص الشرعية. صحيح. طيب قال نحو الغصن والمتاع، من قولك قطع الغصن وسرق المتاع. لمن هذا الإعراب الآن؟ هذا نائب الفاعل الآن، اسم مرفوع سرقة فعل ماضي مبني على ماذا؟ نعم، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو مغير الصيغة، أصله سرقا. هكذا إذا بنيناه للمفعول الذي لم يسمى فاعله قلنا سرق بضم أوله، نعم، وكسر ما قبل آخره. هذا إذا كان ثلاثيا، هكذا سرق. لا، إذا كان هذا إذا كان ماضيا، إذا كان مضارعا بفتح ما قبل آخره عكس الماضي، يسرق، يسرق الراء تكون مفتوحة وفي الماضي تكون الراء مكسورة. إذا كان ثلاثيا في الماضي مغير الصيغة ومبني للمجهول أو من المفعول الذي لم يسمى فاعله فيكسر ما قبل آخره. أما إذا كان مضارع فإنه يفتح ما قبل آخره. هنا ماضي تقول سرق، لو كان مضارع يسرق، يسرق. طيب، سرق المتاع، سرق فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. المتاع فاعل؟ لا، نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأصلها سرق فلان المتاع، سرق فلان المتاع. ولو أعربنا قطع الغصن نفس الإعراب، قطع فلان الغصن أو لا. طيب، بعد ذلك المبتدأ والخبر، نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. نعم، أريد أخا اسمه علي يعرب علي مجتهد. الذي اسمه علي يرفع يده، قم يا علي، قم اعرب لنا علي مجتهد. ما أحسن هذا الإعراب، على مهلك يا أخانا علي. علي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، وقد حصلت الفائدة. صحيح، جزاك الله خيرا على هذا الإعراب السريع. اسم كان أو إحدى أخواتها، سيمر بنا كان أن لها أخوات كما إن لها أخوات، نحو إبراهيم والبرد. من قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. من يعرب لنا كان إبراهيم مجتهدا؟ الذي اسمه إبراهيم يرفع يده. إبراهيم أنت، قم لإعراب عندك. ها؟ نعم، في أحد تكلم؟ هذا أخونا قام اسمه إبراهيم، اعرب يا إبراهيم، وفيه أنك كنت مجتهدا، فهل الآن مجتهد؟ عندك شنو؟ عندك الحلل يا بني. أقول ليش ينظر هو تحت هكذا؟ علق شيء عندك؟ طيب، اعرب. كان فعل ماضي تام أو ناقص؟ ناقص. له اسم و اسم و كان لها اسم ولها فعل. اجلس. أخوكم إبراهيم يقول كان لها اسم ولها فعل، اجلس بارك الله. قم يا سلمان، أنت أهل لذلك يا سلمان. كان لها اسم ولها خبر، أكمل إعراب يا سلمان. أعطوا سلمان كتابا. إبراهيم اسم كان، ما له؟ اسم كان إيش؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة والمخفية. الظاهرة مجتهدا، خبر كان، ما له؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت يا سلمان، بطل، جزاك الله خيرا. قال خبر إن أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير، من قولك إن محمدا فاضل، وقولك إن الله، وقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. من يختار إحدى الجملتين ويعرب؟ من هو؟ نعم، أريد أخا لم يقم منذ أن بدأت هذه الدورة. من هو؟ ما قد قام؟ من هو؟ إيش اسمه؟ شعبان؟ شبكة؟ جماكة؟ ما أعرف. يقوم هو؟ لا، أريد أخا ما قام منذ أن بدأت الدورة، منذ أن جاء إلى هنا ما قام. أنت؟ ما قمت؟ قم، كأني رأيتك قمت يا أخان. ها؟ ها؟ باش بنديروا لناطة وهي على مهلك يا أخي، أين تريد؟ على مهلك. إن حرف توكيد ونصب، محمدا اسم، إنما له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فاضل خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. أحسنت، أجبت وأصبت، لكني أظنك قمت فيما سبق. قام ولكنه لم يجب في المرات الماضية، جزاه الله خيرا. قال التابع المرفوع، يعني يتبعه في إعرابه هكذا. والتابع أربع أنواع، الأول النعت نحو قولك، وذلك نحو الفاضل وكريم، من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. أريد أخا يختار إحدى العبارتين، إحدى الجملتين، وينطلق معربا. من هو؟ أظن الإعراب سهل يا إخوان، ما صارت له تلك الهيبة العظيمة، صح؟ صح أو لا؟ قم أيها الأخ، قم. هذا نحوي أيضا، صحيح، هذا نحوي. زارني محمد الفاضل، زار فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على ماذا؟ مبني على السكون في محل نصب مفعول به، صح. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفاضل نعت لمحمد وهو تابع، والنعت يتبع المنعوت. نعت الفاضل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت يا أخانا، ما اسمك؟ عبد الباري. أحسنت يا عبد الباري. والتابع الثاني العطف، وهو على ضربين، انتبه، العطف على ضربين، عطف بيان وعطف نسق. بدل إيش؟ عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، الآن شو هذا؟ بيان. فإن أبا حفص هو نفسه عمر، فزادت عمر توضيحا وبيانا من المراد بأبي حفص. مثل ما تقول أنت ما كنيتك؟ أبو مصعب. واسمك؟ سافر أبو مصعب عثمان، نفسها زادته بيانا ووضوحا، لأن لو قلنا سافر أبو مصعب هكذا ربما تبادر أبو مصعب آخر هكذا، فلما قال سافر أبو مصعب عثمان زاد بيانا هكذا. طيب، من يعرف سافر أبو حفص عمر؟ أين هو؟ أين هو؟ أفيكم أحد يخاف من الإعراب؟ نعم مصطفى قم، وأنت بعده أيها الأخ أنت. طيب جهز نفسك للإعراب القادم، معك الحلل الذهبية؟ ليست معك؟ تتمنى أن لو تكون عندك؟ نعم. وأنت أيمن والي جهز نفسك بعد أخينا هذا. سافر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبو حفص، ما قلت لك من أي بلدة هي، أبو إيش هي؟ قبل هذا فاعل مفعول مجرور فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس، هكذا الترتيب. لا حفص، وين رايح لعمر؟ أبو مضاف وحفص مضاف إليه، مجرور أو منصوب؟ مجرور، وعلى مجره والمضاف إليه لا يكون إلا مجرورا. الجواب نعم، عمر معطوف على أبو عطف بيان وهو تابع. نعم عطف بيان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صحيح. ومثال عطف، أحسنت يا مصطفى، ومثال عطف النسق خالد من قولك تشارك محمد وخالد. قم أنت يا أيمن والي، زارني الأمير نفسه. طيب تشارك محمد وخالد، فعل مضارع، تشارك فعل ماضي، ما شاء الله. إذن تشارك عند أخينا، ما اسمك؟ إيش اسمه هو؟ أحمد. نعم يا أحمد، تشارك فيه أحد الزوائد الأربع. فعل ماضي، جواب نهائي فعل ماضي. تشارك جواب نهائي فعل ماضي مبني، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و حرف عطف خالد على من؟ على محمد. والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلى مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت يا أحمد، جزاك الله خير، تفضل السريح. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه. ها يا أيمن، الأمراء يزورونك؟ ها؟ يزورونك الأمراء؟ أقول يزورونك الأمراء؟ ليس بعد. ليس بعد. رشح نفسك. إن ها؟ كيف؟ لن ترضوا له ذلك. نعم، زارني الأمير نفسه. تفضل. زار فعل ماضي مبني على الفتح. زار فعل ماضي مبني على الفتح. النون للوقاية. النون للوقاية، ما معنى للوقاية؟ تقي الفعل من الكسر. الياء. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الأمير. الأمير الأمير فاعل مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره، لأنه اسم مفرد. نفسه نفسه توكيد، توكيد للفاعل هكذا. وهو مضاف بالهاء ضمير، والتوكيد يتبع المؤكد. ف رفع الضمة الظاهرة على آخره، توكيد مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره. نفسه مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أحسنت يا أيمن، هو كذلك. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك. حضر علي أخوك، سهل هذا. قم يا بني قم. إيش قال؟ حضر فعل ماضي مبني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، صحيح. علي فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. أخوك طيب بدل، صحيح، من علي، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمس من الأسماء الخمسة. أخو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. أحسنت يا بني، جزاك الله خيرا. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل، هذا هو ترتيبها إذا اجتمعت، ثم عطف النسق، هذا ترتيبها لو اجتمعت في جملة واحدة: النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. كم الآن؟ نعت وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق. من يعرب؟ من الذي يعرب هذه الجهة؟ ما في أحد. قم. الذين بجانب عبد الباري، قم. على يده اليمنى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. عندك الحلل نظرت فيها؟ كتاب الحلل نظرت فيه؟ ها؟ تفضل استريح، المراقبة قوية هنا، انتبه. وليد ديهوم أين هو؟ لنا فترة ما رأيناه. اصبر شوي، جاء فعل الماضي، فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الكريم ها نعت، يتبع المنعوت، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. علي عطف بيان صحيح، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نفسه توكيد، نفسه مضاف والها مضاف إليه. صديقك بدل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صديق مضاف والكاف مضاف إليه، و والواو ها الواو ايش هي؟ الواو حرف عطف، اخوه معطوف، والمعطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع. في احد يلقنه يا اخوه؟ ها طيب، اخوه هذه معطوفه على مرفوع، والمعطوف على المرفوع ايش قال؟ والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامه رفعه الضمه. اجلس. كيف علامة رفعه الضمة؟ أخوه علامة رفعه الضمة الواو، لأنه من الأفعال الخمسة. اسمع، عزائم وغرائم، أخوه من الأفعال الخمسة. نعم، من الأفعال الخمسة، ومصر أيضا. عجيب هذا الجواب. قم الأخير، قم أنت الرافع يدك. من الأسماء الخمسة، من الأسماء يا أخي الخمسة. أخو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الأسماء الخمسة ما هي؟ أخوك، أبوك، فوك، حموك، ذومان. طيب لا بأس. قال الفاعل، الآن سيشرح هذه المرفوعات بعدما أوردها على وجه الإجمال. قال الفاعل، قال باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن لا بد للفاعل من فعل، والفاعل لا بد أن يكون اسما، لا بد أن يكون اسما سواء صريح أو مؤول كما سيأتينا. وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل. قام زيد، من أوجد القيام؟ زيد. قرأ زيد، من أوجد القراءة؟ وهكذا. وأما معناه في الاصطلاح، في الاصطلاح من؟ النحاة. فهو الاسم المرفوع. إذن عرفنا أنه اسم، وعرفنا أنه لا يكون إلا مرفوعا المذكور قبله فعل. إذن الفاعل لا بد له من فعل، والفعل لا بد له من فاعل. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحدا منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. إذن الفاعل يكون اسما، والاسم على صورتين، إما أن يكون اسما صريحا قام زيد، وإما أن يكون مؤول بالصريح، سيأتينا في الأحرف التي تسبك بما أو تسبك بما بعدها بمصدر سيأتينا. قال: أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى: قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. من يعرب لنا وإذ يرفع إبراهيم؟ من يعرب وإذ يرفع إبراهيم؟ قم. إذ اسم شرط جازم يجزم فعلا واحدا. يرفع فعل مضارع مجزوم بإذ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو. إبراهيم، وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أين جواب الشرط؟ أخوكم يقول: إذ اسم شرط جازم يجزم فعلين، يرفع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، حذف حرف العلة الواو، والضمة دليل على ذلك. وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. قلنا له: أين جواب الشرط إذا كان يرفع فعل الشرط؟ أول محاولة لك في الإعراب، أول محاولة هذه، أول مرة تعرب. جزاك الله خير، لا يضر، وإن لم تصب لا يضر، المهم أنك اقتحمت. هكذا هكذا فليكن الرجال. نعم، هل توافقون أخاكم في إعرابه؟ نعم، تخالفونه مخالفة تامة تامة، لا تبقي شيئا. يخالفونك يا أخانا، لكن أنت لا تهتم بمن خالفك. طيب، المهم أن تهتم بالصواب والخطأ. من يعرب؟ قم يا أخانا المتكئ على السارية، قم. اسمع يا أخي إلى إعراب إخوانك الآن. إذ ظرف لما مضى من الزمان، هذه ليست إذ ما، صح؟ هذه إذ بس. طيب، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذن إذا ظرف لما استقبل من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان. أحسنت. يرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. والشاهد: إبراهيم فاعل، وهو اسم مرفوع ذكر قبله فعله. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. قال: وأما المؤول بالصريح. انتبه الآن، ذاك صريح والآن مؤول بالصريح. فنحو قوله تعالى، فنحو قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. أولم يكفيهم أنا أنزلنا. طيب الآن لو أعربنا نعم الإعراب كله موجود لا من الأول أولم الهمزة للاستفهام من أي أنواع الاستفهام إنكاري توبيخي هكذا طيب أولم الواو حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب ما معنى قلب يا أخانا قم حرف نفي وجزم وقلب ما معنى قلب تقلب الفعل من زمن الماضي إلى المضارع توافقونه من المضارع إلى الماضي صحيح طيب يكفيهم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة ما هو الياء والكسرة دليل على ذلك الها ضمير متصل فضل السريح مبني على السكون على الكسر في محل نصب مفعول به والميم علامة للجمع إلى هنا لم يعرب المؤلف الآن أعرب قال فأن حرف توكيد ونصب ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب لأن مشددة هكذا أن في نون واحدة لو اثنين اثنين طيب في محل نصب اسم إن وأنزلنا فعل مضارع فعل ماضي وفاعله أنزلنا أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فعل مضارع فعل ماضي وفاعله والجملة في محل رفع خبر أن جيد الآن عندنا أن وعندنا اسمها الضمير وعندنا جملة الخبرية أنزلنا جملة الفعلية أنزلنا في محل رفع خبر أن عندنا يكفيهم تأملوا فيها فعل ومفعول صح انتبهوا يكفيهم فعل يكفي ولها مفعول به أين الفاعل قالوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع فاعل طيب قال هنا قلنا عندنا يكفيهم فعل مضارع والها مفعولا به إذا الجملة تفتقر إلى فاعل فأين الفاعل هل هو صريح أو مؤول بالصريح مؤول بالصريح لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير أولم يكفيهم إنزالنا أين الفاعل إنزالنا أليس هو مصدر مصدر مرفوع الجواب مرفوع إذن هو الفاعل هل جاء صريحا أو مؤول لا مؤول اقرأ الآية أولم يكفيهم أن أنزلنا هل جاء صريحا في الآية لا هو مؤول بالصريح بمعنى أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير أولم يكفيهم إنزالنا قال المؤلف وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي لأن يكفي فعل يحتاج إلى فاعل الفاعل لم يأتي صريحا كمثل قولنا قام زيد حضر زيد نام زيد هنا لم يأتي صريحا إنما جاء في تأويل مصدر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله نأخذ مثالا آخر، قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، هذه من يتصدى لها ويكون من الكبار. أيمن أنت منهم؟ أصحاب أنت والناحو، قم قم يا أيمن. يسرني أن تتمسك بالفضائل، أعطوا أيمن كتابا. يسر فعل مضارع، يسر فعل مضارع، يسر فعل المضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون للوقاية، وليها ضمير متصل مبني، مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، أم أن حرف توكيد ونصب. طيب تتمسك المصدرية، المصدرية نعم، تتمسك فعل مضارع، أن حرف مصدر يا أخواننا ونصب، وليست أن التي هي حرف توكيد ونصب. طيب تتمسك فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أين الفاعل تتمسك؟ ضمير مستتر تقديره أنت، وجوبا أو جوازا، جوازا أيمن، انظر إلى مد أيديهم، وجوبا بالفضائل في الفضائل الباء، الله المستعان أسهل شيء الباء هذه، مررت بالبيت الباء، تريد تجلس تفضل استريح، قم يا أسامة قم، بالفضائل أبدأ بالفضائل، الباء حرف جر، الفضائل اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. الجملة الآن فيها فعل يسرني، فعل وليا مفعولا به، تفتقر إلى فاعل، أين هو الفاعل؟ المصدر المؤول، يعني ليس الفاعل صريحا، المصدر المؤول في محل، في محل رفع فاعل، يعني يسرني تمسكك بالفضائل صحيح. يسرني تمسكك بالفضائل، أو نقول أن المصدر منسبك هو فاعل، لا نقول في محل، هو فاعل. طيب، وقولك أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، أحسنت، تفضل. هذه سهلة أيضا. من يعرب؟ من يعرب؟ قم يا محمد جمهور، قم، لك فترة ما قمت. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح، النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به. ما صنعت، ما اسم موصول مبني على السكون في محل ايه؟ لا، موصول حرفي، هو موصول حرفي. ما عندنا موصول اسمي وعندنا موصول حرفي، هذه موصول حرفي. طيب، يعني الماء هنا مصدرية، هكذا موصول حرفي، يعني تسبق ما بعدها بمصدر. نعم، طيب. صنع، صنعت، صنع فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، هكذا صح أو لا؟ إيش كنت، ماذا كنت تقول أنت؟ قال ضمير، الله يهديك. لا، الفاعل التاء. المهم أعجبني عندنا فعل ومفعول، الجملة تفتقر إلى فاعل. فما المصدرية وما دخلت عليه في تأويله مصدر فاعل، والتقدير أعجبني صنعك، هذا الفاعل، المصدر المنسبك هنا هو الفاعل، أعجبني صنعك بالرفع كما في الأولى. يسرني تمسكك، هذا الفاعل، أن وما دخلت عليه، وهنا نقول ما وما دخلت عليه. طيب، تفضل استريح. قال وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحدا منهما فاعلا. إذن المنصوب لا يكون فاعلا، ليس من المرفوعات، والمجرور لا يكون فاعلا لأنه ليس من المرفوعات. نقف هنا، وقولنا المذكور قبله فعله في الدرس القادم. يقول شيخنا الكريم، ذكرتم أمس في درس أصول السنة أن الحافظ ابن حجر ذكر في التقريب في ترجمة ابن مبارك أنه لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة، فلعله في مصدر آخر لأني لم أجده في ترجمته في التقريب. لا، تجده في التقريب إن شاء الله. عبد الله بن المبارك جامع خصال الخير لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة في تقريب التهذيب، في تقريب التهذيب، أيوة. أنت الذي راجعت يا عبد الله، ما هو أنت راجع، أنت عبد الله، طيب راجعه في التقريب وأخبرنا غدا، أنا أحفظه من تقريب التهذيب. من صاحب الورقة؟ أين صاحب الورقة؟ راجعت؟ أيه. جامع خصال الخير وجدتها؟ لم يفوته الصحابة إلا في، لعلك رأيت المختصر، هذا سوى عهد القرني، ما هو عهد القرني سوى تقريب التقريب، وأرسل نسخة للشيخ مقبل يريد أن يقرض له. قال الشيخ إيش هذا؟ هناك إخوة يريدون الحضور إلى الدورة يوم الخميس القادم إن شاء الله، لأنه من أقصى الشرق، فهل تنصحونهم على القدوم أن الدورة ستنتهي قريبا، مع العلم أن بعضهم حجز تذكرة طيران والبعض لم يحجز بعده. وجزاكم الله خيرا، من عزم على شيء فلا ينقض عزمه، يأتون. طيب الإخوة، هناك إخوة يبيعون عند الباب، باب المسجد، فهؤلاء بضائعهم تضيق على أبواب المسجد وتضيق على الداخلين إلى المسجد، فإن شاء الله يبتعدون ببضائعهم عن أبواب المسجد وجزاهم الله خيرا. هذا لا بد منه يا إخوة، لا نريد أن يتأذى أحد من إخواننا ومن الإخوة الداخلين إلى المساجد أو إلى المسجد. الإخوة الباعة الذين يبيعون في عند باب المسجد يبعدون بضائعهم عن الباب ولا يضيقون على باب المسجد، وجزاكم الله خيرا. نرجو منكم إعطاء محاضرات عن الصيام، وذلك لقرب حلول شهر رمضان المبارك. إن شاء الله سندرس في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله كتاب الصيام من عمدة الأحكام. أراكم ما سررتم بالخبر، خبر طيب. نعم، كيف؟ أيوة، لأنه مناسب الآن دراسته مع قرب شهر رمضان، ولا بأس. أبواب الفقه تتميز بأنها منفصلة، ممكن أنك تدرس لحاجة في أول الكتاب، وممكن أن تدرس من آخر الكتاب بحسب حاجة الملحة. فمع قدوم شهر رمضان فنحن بحاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بصيام هذا الشهر، وهذا إن شاء الله فيه فائدة للجميع، طلاب علم وعامة أيضا، فسندرسه إن شاء الله وسنخبركم بالترتيب في موعده إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله الوقت ضيق الآن، سنعطي إن شاء الله حول صفة العمرة في تأدية العمرة لمن كان راغبا، لأن بعض إخواننا راغب أيضا في الاعتمار. إن شاء الله نأخذ فيها درسا، أما الصيام فسنأخذ كتاب الصيام بحول الله وإعانته إن شاء الله. نعم، طيب، هل تارك الصلاة يعتبر كافرا خارجا من الملة؟ نريد القول الفصل. إيش تريد القول الفصل؟ المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بمن تركها تهاونا وتكاسلا، الخلاف موجود عند السلف أنفسهم على قولين مشهورين. ظاهر النصوص كفر تارك الصلاة مع قول عبد الله ابن شقيق، لم يكن من الأعمال شيء، كان الصحابة يرون تركه كفرا إلا الصلاة. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء الآخرون استدلوا بأحاديث إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وحديث البطاقة، وكذلك أيضا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، عموم الذي فيه أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها لم يعمل خيرا قط، والآخرون يحملون هذا على أهل الأعذار الذين لم يتمكنوا من العمل. وعلى كل حال هذه المسألة احتملها سلفنا واحتملوا التنازع فيها، ولم يرمي بعضهم بعضا بالإرجاء. نريد القيام بدورة في مسجد في شهر رمضان في حفظ المتون، قد ذكر لنا هذا أخونا فرج جزاه الله خيرا. حفظ المتون هذا مطلب لطالب العلم مهم، والحفظ هو الذي يبقى معك. قد قال الشيخ ابن عثيمين: ما بقي معنا إلا ما حفظناه. فإن الإنسان مع شواغل الحياة ينسى كثيرا، فإذا رسخ الحفظ في قلبه منذ الصغر فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. فإن تحفظ الأصول فإن كل حافظ إمام، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فأنت عليك بمختصرات المتون تثبتها وتحفظها طالما أن لك ذاكرة شابة نشطة. لو لم تحفظ الآن متى ستحفظ وعمرك 30 أو عمرك 40؟ متى ستحفظ؟ فاستغل واغتنم وجود هذه الذاكرة الشابة، والذاكرة عضلة، إذا عودتها ومرنتها الحفظ استطعت أن تحفظ. وشيئا يسيرا لا تكثر على نفسك شيئا فشيئا حتى تألف الحفظ. فأنا أحث إخواني وأشجعهم على هذه الدورة في حفظ المتون، والمتون المعروفة في العقيدة وفي الحديث كمتن الثلاثة الأصول والأصول الستة ونواقض الإسلام، وأيضا نظم معارج القبول، وأيضا عمدة الأحكام في الحديث 40 النووية، ونحو هذا من المتون التي حث عليها العلماء. شاب في 20 من عمره ويرغب في الزواج، ولكن أباه يمنعه من الزواج، فهل عليه طاعته؟ الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى ولي أمر هذا الشاب أن يشجعه في هذا الأمر ويعينه عليه، لأن مطلب الزواج مطلب فطري، مطلب فطري كي يعف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على الله أن يعينه، وذكر الساعي للنكاح كي يعف نفسه، فمن الآخران؟ قم. المكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. أحسنت. نقول أنه لا يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج إذا كان قادرا، لا يجوز له. وعلى الآباء أن يعينوا أبناءهم في الزواج، فإن الزواج حفظ لهم، وهو أيضا من سنن الأنبياء، وفيه إعفاف للنفس، وفيه بناء بيت مسلم وذرية صالحة، وفيه تكثير للمسلمين. وأخشى أن يكون المانع لهذا الأب من تزويج ابنه ربما يراه أنه لا يستعد لهذا الزواج من حيث عمل ونفقة وبيت أو نحو هذا، فعلى الشاب أن يحرص على تيسير أو بذل الأسباب الممكنة للتزوج بأن تكون له نفقة وقدرة على المهر، كذاك أيضا أن يكون له مكان يقيم فيه وزوجته، مكان يليق بها. يريد الشباب الذهاب إلى العمرة، فأخبرنا متى تنتهي الدورة؟ شاب يريد أن يؤدي عمرة في شعبان وسيبقى أيام في رمضان، فهل يؤدي عمرة أخرى في رمضان؟ العمرة في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. والسنة أن السفر الواحد لا تتكرر فيه العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. أما إذا اعتمر ثم رجع إلى المدينة وطالت المدة بحيث قد طال شعره ونبت وأنشأ سفرة غير السفرة الأولى، فمن العلماء من يقول لا بأس أن يعتمر مرة أخرى. أما عمرة الريال هذه التي تخرج إلى التنعيم بريال، يعتمر عن نفسه ثم قال: هذه عمرة عن جدتي، وهذه عمرة عن خالتي، وهذه عمرة عن فلان وفلان، هذا خلاف السنة. فالذي ينبغي أن يحرص المرء على السنة ولا يحرص على كثرة العمل المخالف للسنة. أيكم أحسن عمل، لم يقل أيكم أكثر عمل، وإحسان العمل أن يكون موافقا للسنة. عرفتم؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.